من هنا. قال فأثابكم غما بغم. ما معنى الإثابة هنا؟ الإثابة هنا بمعنى الجزاء. بمعنى الجزاء يعني جازاكم. طيب هل يطلق الثواب على الجزاء بالعقوبة؟ تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يطلق لقوله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وإذا جمع الثواب والعقاب صار الثواب على الحسنات والعقاب على السيئات. طيب قوله تعالى أثابكم غما بغم، البياء هداية الله. نعم بدل يعني بمعنى العوى، وإما بمعنى العلا، وكل يصلح هنا. كل يصلح هنا على القول بأنها للمصاحبة. ما معناها؟ يعني الغم ملاك بغم. نعم غم ملاك بغم يعني متصل بغم. غموم كثير. أحسن. إذا ليس المراد غمين فقط. طيب أذكر مثالا لغمين من ذلك. تخلف ثلث الجيش عند مسير الى حركته صغير، وإشاعة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل. نعم. واصابه رسول الله، اصابه الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك عندما كان لهم النصر في اول المعركه انقلبت الدائره عليه. فوات النصر. نعم. فوات النصر. الكلام. هلا. نبرة. وثاني. أثناء النبي صلى الله عليه وسلم عندما شج وجهه وكسرت البعيد. قال. قتل حمزة كثير من الشهداء. إيه. قتل عدد من رجالات المسلمين. نعم. هذا حقيقي قبل الإصعاد، نذكرنا لكنه قبل الإصعاد. مخالفة الرسول هذا في غم. ها بعد واحد هي الخامسة هذه. طيب ممكن أن نقول أن الخامسة ظهور المشركين عليهم، لأن يعني فاتهم النصر والمشركون من هزموا ظهروا عليهم وصعدوا على الجبل وقاموا يتكلمون. يقول أبو سفيان أفيكم محمد، أفيكم ابن أبي قحافة، أفيكم عمر، حتى افتخر بصنمه وقال وعلو هبل. هذا من الغم لا شك. إذن الغموم كثيرة، الغموم كثيرة. طيب قوله تعالى لكي لا تأسوا، إن أخذنا الفوائد من قبل. أخذنا فوائد تصعدون. ما خلنا. أخذنا فوائد تصعدون يا شيخ. بس تصعدون فقط. هذه الآية، الآية كلها. ثم أنزل عليكم بعد الغم هذه ما بعد أخذنا فوائدها. طيب. أتينا نناقش هذه نأخذ فوائد إن شاء الله. قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فات، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصاب. يلا فهد. لكي لا تحزن اللام لام للتعليل، وكي هنا مصدرية ولا تصلح للتعليل في هذا السياق، لا تصلح. ماذا تقولون؟ صحيح؟ طيب هل هي الناصبة بنفسها أو على تقدير أن؟ هي بنفسها. لماذا؟ لأن إذا سبقتها لام الجر تكون تتعين أن هي مصدرية، تتعين تكون مصدرية تنصب بنفسها. تمام. هذا التعليل لكي لا تحزن، لكي تحزنوا، ما مناسبته لما قبله؟ إذا حزنوا تعين عدم الحزن. لأن قال أثابكم لكي لا تحزن. نعم، لأن الحزن والغم هذا لا يفيد شيء من ما فات.